بمعنى أن قبل القاف من؟ نعم. ميثا ورفعنا فوقكم الطور لمضمومة الكلمة فوقكم الطور. نعم. خذوا ما آتيناكم مد منفصل واضح. المنفصل هذا قرأه قالون والدور عن أبي عمرو بالقصر والتوصل، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بادره رمز قالون قالون وبعد كده طالبا الدور عن أبي عمرو الطاء رمز الدور عن أبي عمرو. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي، وقرأه أيضا يعقوب، وقرأه أيضا أبو جعفر. الشيخ الحسين رحمه الله ذكر المراتب دي على الترتيب يعني، ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم تلا بأربعة، ثم الكساء كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. إذن فعاصم له وجهان هو التوسط، والمذهب الثاني فويق التوسط خمس حركات. خمس حركات. نعم. للمنفصل والمتصل. طيب. وابن عامر باء والكسائي قال في العاشر التوسط أربع حركات فقط. وبالنسبة لورش ولحمزة ست حركات. المد الطويل. نعم. آتيناكم بدل واضح قرأه ورش عن نافع بالقصر أو التوسط أو المد، والبكون بالقصر في البدل قولا واحدا نحو آمنوا وأوتوا. نعم. البدل كيف ينطق لورش فضيلة الشيخ؟ قلنا آتيناكم أد القصر ومعه الجماعة. نعم. آتيناكم أد أربع حركات، آتيناكم أد ست حركات. نعم. بقوة واذكروا قرأ جميع القراء إدغاما بغنة بقوة واذكروا عدا خلف عن حمزة بقوة واذكروا بقوة واذكروا بالضبط كده. وفي الواو واليا دونها أي الغنة خلف تلا. واذكروا ما فيه قرأ ابن كثير بصلة الهاء لأن قبلها ساكن وبعدها متحرك. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه؟ ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله تسكين لابن كثيرهم. يقول إيه بقى؟ وما قبله التسكين لابن كثيرهم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون هذه القراءة لابن كثير. أيوة بالضبط كده. والبقول ما فيه لعلكم. نعم. لعلكم تتكون ميم جمع واضحة. هنا فضيلة الشيخ عندما نقف في المد العارض للسكون، ما وجوه المد العارض للسكون لجميع القراء؟ ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. نعم. لا يوجد قارئ يختلف عن آخر. كله كده، كل واحد. نعم. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فتح الله لكم. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة بقراءة ابن كثير. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نبدأ إخوتنا إخوة الإيمان بحمد الله في شرح الآية 64 من سورة البقرة من أول قوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على أصول القراء والفرش في هذه الآية الكريمة. قوله تعالى ثم توليتم من بعد، هنا ميم جمع واضحة. نعم. من بعد ذلك، بعد دال مكسورة وبعدها ذال، فيها الإدغام للسوسي. من بعد ذلك، من بعد ذلك سكن العين وشدد الذال. من بعد ذلك، وفيها الروم أو الاختلاس. هكسر الدال بالكسرة بتاعت الدال، هاخذ منها حتة صغيرة، ما فيش إدغام بقى. من بعد ذلك، لمن بعد ذلك، لمن فضيلة الشيخ؟ للسوسي. للسوسي أيضا. لون للسوسي. نعم. واضح؟ نعم. وبالنسبة ثم توليتم من، هنا إدغام مثلين صغير لمن ليس له الصلة. بالضبط كده. نعم. من بعد ذلك أو بعد ذلك. فلولا فضل الله عليكم، وميم جمع واضحة. نعم واضح. ورحمته لكنتم من الخاسر. ميم جمع واضحة. واضحة. نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم توليتم من بعد ذلك، من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ، ونبدأ إن شاء الله تعالى إخوة الإيمان في شرح الآية 65 بالنسبة للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد علمتم الذين، قلنا الميم هنا مضمومة للكل. نعم. ومن دون وصل ضموها قبل ساكن لكل. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، دي ميم جمع واضحة. واضح. نريد أن نتذكرها معا فضيلة الشيخ. منكم في السبت، منكم في السبت، قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير وأبو جعفر. نعم. وقرأها بالصلة والإسكان قالون عن نافع، والباقون بالإسكان. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قردة خاسئين، أولا قرأ ورش بترقيق الراء قردة. قردة؟ آه، بالترقيق كده. نعم. والباقون بالتفخيم. نعم. قردة خاسئين، قرأ أبو جعفر بالإخفاء. الإخفاء، إخفاء التنوين عند الخاء. قردة، آه، أنا هقولها كمان أهو. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نعم. ده مين؟ أبو جعفر. أبو جعفر، ويظهر الهمز. بالضبط، خاسئين عادي كده. نعم. أبو جعفر لم يقرأ قردة خاسئين، يبقى الباقون بالإظهار عشان تنوين، وأجاء بعلاوة حرف من حروف الإيه؟ الحلق، الخاء. الشاطبية بتقول بقى: وعند حروف الحلق للكل أظهر. ألا، هناخد الحرف الأول من كل كلمة. نعم. ألا هذا حكم عم خاليه غفلا. واضح؟ نعم. ألا، كل كلمة ناخد الحرف الأول. هاجة الهاء، عم العين، حكم الحاء، خاليه الخاء، غفلا الغين، والخاء اللي معانا. نعم. هنا بقى أبو جعفر بيخفي، بيقول إيه بقى؟ وبخاء وغين لخفا سوى ينغض يكن منخنق ألا. بمعنى إلا إلا معنى أن أبو جعفر يخفي عند الغين والخاء إلا ثلاث كلمات. آه، ينغض يكن منخنق ألا. ينغضون إليك رؤوسهم، هنا ما يخفيش. يكن غنيا أو فقيرا في سورة النساء. نعم. والمنخنقة والموقودة، ثلاث ألفاظ بعد كده نون ساكنة أو تنوين يتقابل مع إيه؟ الخاء والغين، الإخفاء لأبي جعفر. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ما بقي في هذه الآية قوله تعالى: خاسئين، وقف عليها حمزة بالحذف، خاسين أو التسهيل بين خاسين، خاسين أو خاسين. بالضبط كده. نعم. والباقون خاسئين. نعم. واضح؟ واضح. وهشام فضيلة الشيخ؟ لا، ملوش حاجة. نعم. يقف عليها بدل عادي كده، بدل عرض للسكون. وبالنسبة لقراءة أبي جعفر فضيلة الشيخ كيف؟ خاسئين. نعم. ليه في خاسئا بس؟ نعم. لإيه؟ خاسئا وهو حسير، يقرأ خاسيا وهو حسير، إنما خاسئين ملوش حاجة فيه. نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة أبي جعفر. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.